بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: أتيت للعمرة لأول مرة ووالدي متوفى، هل يجوز أن أعمل له عمرة في نفس الزيارة؟ وإذا جازت هل أحرم من التنعيم أم أرجع إلى المدينة وأحرم منها؟ كأنه يقصد بالزيارة يعني في سفره الذي جاء فيه من بلده، فلا بأس أن يأتي بأكثر من عمرة إذا أحرم للعمرة الثانية من المواقيت، مثل أن يأتي للمدينة فيحرم. لكن كونه يخرج من مكة يريد السفر إلى المواقيت ثم يرجع، هذه الصورة غير يعني معروفة في الشرع، ولربما كان فيها تكلف. ولكن إذا مر ببلد يعني بعد المواقيت ثم أراد أن يحرم منه فهذا طيب، كذلك خروجه من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فهذا لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص إلا لعائشة بعد إلحاح، ولو كان هذه من الأعمال الفاضلة لرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فله أن يعتمر يعني عمن يرى إذا يعني رجع إلى المواقيت بسفر يعني لا يقصد به الخروج إلى المواقيت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل تزوج امرأة ثم علم بعد ذلك أنها قد ذهبت إلى أحد السحرة وتم عمل سحر له بالزواج، هل هذا الزواج باطل؟ وإذا كان صحيحا فهل من السنة أن يبقى الزوج عليها ويسامحها، علما بأن هذا الزوج قد برئ من السحر ولله الحمد؟ إذا كان هذا يعني حصل منها بعد الزواج وكانت تتعاطى السحر، والسحر يعني كفر، وفعلت شيء من الشرك، فهذا يبطل به العقد ولا يستبيح المرأة مع وجود هذا الأمر، ويبطل العقد بهذا. وأما إذا كانت يعني فعلت يعني شيئا وذهبت عن جهل إلى بعض من يدعون أنهم يحببون المرأة إلى زوجها ولا تعلم أنه سحر، وما فعلت شيئا يعني من الشرك أو تعلم أنه سحر، فهذا من جهلها ويجب عليها التوبة يعني منه، ولا يؤثر هذا في العقد. وكذلك إذا فعلت السحر فإنه يجب عليها التوبة ثم يجدد العقد. وإذا كانت فعلت هذا يعني في الماضي ثم تابت منه وكان العقد بعد توبتها فهذا لا يؤثر في العقد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم المتاجرة في أسهم الشركات التي تزعم بأنها نقية؟ هو السائل ضمن الإجابة، يقول الشركات التي تزعم، فالمسلم لا يبني تجارته على مزاعم وعلى من لا يوثق بدينه. ولهذا أنا أنصح أن الشركات التي لا تعرف يعني ولا يعرف أن القائمين عليها ممن جمعوا وصفين، وصف الأول العلم والثاني الدين، لأنه قد يحصل الخلل من جهة العلم، بعض الناس يفعل أموره لا يدري أنها مخالفة للدين، وبعض الناس يعلم ولكن ليس له دين. ولهذا من شرط الشراكة والشركة أن يشارك من يعلم أنه على دين وعلم بالتجارة، وإلا قد يدخل عليه من المكاسب المحرمة ما لا يعلم. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يسأل غلامه، وهذه من متابعة الشريك، فكذلك الشريك يتابع. من الذي يستطيع أن يتابع الشركات الآن في كل متاجراتها وصورها؟ لهذا يعز يعني في مثل الشركات إلا أن يقوم عليها أناس يعني يباشرون العمل ويعرفون بالعلم والدين، فعند ذلك الإنسان له الخيار في المتاجرة مع هؤلاء. وأما إن عدم هذا وقل، خاصة الذي يقوم على كثير من الشركات، لو أحسن الظن بهم في دينهم فإنه قد يرد عليهم ما يرد من الصور المشتبهة، ولربما يعني غرر بهم أو غرر بهم بعض من يفتي ببعض الصور. ولهذا الذي يعني نحب لأنفسنا ولإخواننا أن يتجنبوا هذه الشركات التي لا تعرف. وما زلنا إلى اليوم ونسأل عن شركات كانت بالأمس يقال أنها يسمونها نقية، ثم تبين للناس أن فيها خلل، ثم يرجع الناس بعد ذلك يسألون كيف نتخلص. لهذا ينبغي الاحتياط خصوصا باب المكاسب. فالإنسان إما أن يشتغل بتجارة يعلمها وهو يقوم عليها، أو يقوم عليها من يعلم أمانته ودينه، أو أن يترك المتاجرة في هذه الشركات التي لا يعرف وجهها والذي يعلن غير الواقع. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا تحلل الرجل من العمرة فهل يجوز له أن يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة؟ ليس في السعي تنفل، إنما التنفل في الطواف، فالسعي متعلق بالعمرة والحج. إذا كان في نسك حج أو عمرة يسعى، وهذه من الأخطاء، نرى بعض الناس يتنفل بين الصفا والمروة، هذا غير مشروع، هذه من البدع، وإنما التنفل في الطواف، فلا سعي إلا في نسك، السعي نسك إما في الحج أو العمرة، وأما ما عدا ذلك فليس هناك تنفل، وإنما التنفل في الطواف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو التفصيل الصحيح في حكم لبس البنطال، وهل هو من التشبه بالكفار، وهل هناك فرق بين البنطال والسروال، وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة تكلم الناس فيها، والذي يخاطب به يعني من يريد هذا اللباس أن يترك الأمر المشتبه لغيره، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والذي يخاطب به أيضا بعض من يفتي بتحريم هذا عليه أيضا أن يطلب البراءة لدينه، أن لا يقطع بتحريم شيء ما لم يدل الدليل عليه. فإذا يخاطب الناس الذين يلبسون بشيء، ويخاطب الذين يفتون بشيء، فإن من أخطر الأمور أن يحرم الرجل على الناس ما أبيح لهم. ولهذا اختلف العلماء في هذا البنطال، هل هو أصله من السراويل ثم أصبح بهذه الهيئة، أو أنه غيرها وهو أصله مأخوذ من الكفار، ما زال العلماء يختلفون في هذا. والذي يوجه إليها الناس يعني الذين يريدون اللباس أن يتجنبوا هذا إذا أمكن أن يتجنبوه ولم يكن فيهم مشقة في تجنبه. وأما الذي يخاطب به من يفتي فعليهم أن ينظروا في أمر الفتوى، وقد بلغنا أن بعض من يفتي بعض الناس أن الصلاة تبطل بالبنطال، وأن بعض الناس يجوبون الأسواق ويشهرون ويعزرون من يلبسون البنطال، وهذا لا شك أنه اعتداء وإنكار للمنكر يعني بغير الطريق المشروع. حتى لو قيل أن البنطال محرم فإنه لا يشرع لهؤلاء أن يجوبون الأسواق ويشهرون في الناس ويطعنون فيهم. وأما القول ببطلان الصلاة فإنه لا يقال، حتى لو قيل أنه تشبه، فإن الصلاة لا تبطل بلباس من تشبه بقوم من الكفار. ولهذا لو قلنا بهذا فإن حلق اللحية فيه تشبه، فيعني هذا أن كل من حلق لحيته صلاته باطلة، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل إن الصلاة تقبل مع وجود المعصية. ولكن ذكر بعض العلماء إذا كان هذا البنطال يعني تنكشف معه العورة، ويعني لا يستر كأن ينكشف ما يلبس يعني في الأعلى من القمصان عما يلبسه من البنطال، وتنكشف يعني ظهره وعورته، فإن لا شك أن الصلاة تبطل بكشف العورة إذا كان يعني شيء يعني مألوف من هذا. وأما إذا كان شيء يعني عارض فهذا ذكر العلماء أنه لا بأس به. ولهذا ينبغي حقيقة التورع في مثل هذه المسائل، وعدم الاستعجال في الفتوى بالتحريم. وأما الناس فإنهم يخاطبون بالاحتياط لدينهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجوز الحركة أثناء الصلاة مثل حك الرأس، وما الدليل على ذلك؟ الحركة فصل العلماء فيها، ويعني هي متفاوتة، منها ما هو يعني لمصلحة الصلاة وهذا مرغب فيه، ومنها ما هو يعني مباح مثل حك الرأس أو غيره، إذا كان يشغله يعني حاله الذي هو فيه عن الخشوع، فيعني لا يسكن ما به حتى يحك بدنه، فهذا يعني مباح، بل إنه قد يشرع حتى يطلب الخشوع في صلاته. أو أنه يحصل له شيء يعني لا بد من كما تقدم في الواجب مثل خلع النعال لمن علم بها نجاسة، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أيضا من الصور يعني ما هو مكروه، وهو أن يكون لا تكون هناك حاجة للحركة، ومن الحركة ما تبطل بها الصلاة، قد اختلف العلماء في حدها، فمنهم من قال إذا تحرك ثلاث حركات متتالية أو في موطن واحد من الصلاة فإنها تبطل، العلماء مختلفون في هذا، ولكن لا ينبغي أيضا التهاون في هذا الأمر، بل ينبغي تجنب الحركة في الصلاة بحسب ما يقدر عليه الإنسان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إعادة الصلوات المتروكة قبل الاستقامة؟ تكلم العلماء في هذا فقالوا إذا كان يترك الصلاة بالكلية فإن هذا تارك للصلاة وهو كافر، والكافر لا يطالب بقضاء ما ترك من الواجبات، وأما إذا كان يعني ترك عن غير ترك بعض الصلوات من غير ترك لها بالكلية فإنه يعيد ما ترك، يعني إذا كان يعلم عدد هذه الصلوات التي تركها. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ورد وصف إيمان العبد بأنه قد يكون حسنا وقد يكون دون ذلك؟ ورد يعني من حسن إسلام المرء، فالعلماء يذكرون مفهوم الموافقة والمخالفة، فمفهوم الموافقة أن الإسلام يحسن، ومفهوم المخالفة أن من الناس من لا يحسن إسلامه، ويعني الحسن مقابل القبيح، ولهذا قد يقال أن بعض الناس يعني لا يحسن إسلامه بفعل المعاصي، والمعاصي قبيحة مذمومة. نعم. بالنسبة للإيمان هل ورد شيء؟ قال حسن إسلامه، وعلى قول من يقول بأن الإيمان بمعنى الإسلام كما هو ظاهر من كلام المصنف هنا أنه يكون بمعنى الإيمان، لكن المشهور عند أهل العلم هو التفريق بين الإسلام والإيمان، والأولى الاقتصار على الألفاظ الشرعية وعدم التجاوز، لأن الذي ورد في الإيمان أنه يزيد وينقص والإسلام يحسن. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نفسر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للذين كانوا يذكرون الله بطريقة مبتدعة فقال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا تذهب حسناتكم، أو كما قال، أليس فيه نفي بطلان حسناتهم؟ أعيد. يقول: كيف نفسر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للذين كانوا يذكرون الله بطريقة مبتدعة فقال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا تذهب حسناتكم، أو كما قال، أليس فيه نفي بطلان حسناتهم؟ بطلان حسناتي لما قال أنا ضامن ألا تذهب حسناتكم. نعم نعم نعم. لا يفهم منه هذا، لأن المقصود بالحسنات التي هي حسنة ولا يأتي عليها ما يبطلها، ليس المقصود هذا، لأنهم كأنهم يعدون الحسنات، قال أنا ضامن لكم أن لا تذهب إذا لم يأتي منكم ما يحبطها وما يبطلها، وإلا فمعلوم أن ابن مسعود لا ينكر أن الرجل لو ارتد أنه تحبط حسناته وما دلت عليه النصوص، لكن إنما خاطب بهذا لما رأهم يعدون، قل سبحوا مئة كبروا مئة، كأنهم يعدون الحسنات. وهذا أيضا فيه تنبيه ينبغي أن ينبه، بعض الناس يقول دل على أن عد الأذكار أنه غير مشروع، لا، عد الأذكار إذا كان المقصود به ضبط العدد المشروع مثل ما ورد في النصوص أنه يسبح مئة أو يكبر مئة، فعدها هنا مشروع، وليس هذا من عد الحسنات حتى لا تذهب، ولكن من عدها حتى تؤدى على ما شرع لنا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: الشاب قد يواظب على بعض الأعمال الصالحة لما يجد من نفسه من القوة والنشاط بخلاف ما إذا كان ضعيفا، فكيف التوجيه في هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها؟ ذكر بعض العلماء ذكروا أن من المداومة أن ينظر العبد فيما يطيق في حال كبره، فإنه قد يكون شابا، ولهذا ندم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على أنه لم يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى في آخر حياته أنه ضعف عن ذلك العمل أو أنه شق عليه، فهو إما أن يشق عليه وإما أن يضعف ويترك، وهذا الدليل على أن الإنسان ينبغي له أن يداوم يعني على العمل حتى في حال الكبر، وهذا لا يعني أن الإنسان يقصر، لكن يفرق بين الأعمال التي يداوم عليها والأعمال التي لا يداوم عليها، فهناك أعمال مطلقة يمكن في حال الشباب أن يسارع إليها، لكن هناك أعمال يداوم عليها ينبغي أن تكون ثابتة وأن يراعي يعني المداومة عليها في كل فترات وفي مراحل العمر. ولهذا نقل عن بعض الأئمة كالإمام أحمد أنه في كل يوم يزيد في عمله ولا ينقص، وهذا دليل الفقه، وهذا دليل الرغبة في أن يموت الرجل وهو على الخير عمل، بخلاف الذي يقدم ثم يحجم كأنه نقص كأنه مل العبادة. نعم. لكن هناك أمور يعني قد يعرض للإنسان شيء عارض، فهذا الذي جاء أن الله عز وجل يجري عليه عمله، يعني مثل الإنسان الآن يداوم على الصيام ثم ينصح من الطبيب أنه لو صام لربما قتل نفسه، هذا لا يقال داوم، وله إن شاء الله أجر يعني ما يعني داوم عليه، وهذا فضل المداومة أنه إذا مرض أجر الله عليه عمله، وأما إذا كان في حال صحة معتدلة فإنه سيداوم على هذا. ولهذا ينبغي أن يراعي يعني ما يستطيع أن يداوم عليه على سبيل الاعتدال في صحته وفي بدنه، وأما إذا حال بينه وبين ذلك حائل منع من هذا العمل بالكلية كالمقعد الذي لا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة أو الذي يمنع من الصيام بالكلية أو من عمل، فهؤلاء لهم إن شاء الله عملهم ويجري عليهم الله عز وجل عملهم الذي كانوا يداومون عليه كما دل على هذا الحديث. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس لربما ركن إلى الكسل وترك المستحبات بحجة أنه لا يستطيع المداومة عليها، فكيف يوجه؟ هذا جهل وشبهة. هذه الحسنات ليست على درجة واحدة، منها ما يداوم عليه ومنها ما لا يداوم عليه، وإنما عليه أن ينوي الخير ويعزم على الأعمال الصالحة ويسأل الله التوفيق، وسيجد اللذة يعني في هذه الحسنات، سيجد أن نفسه تنقاد إلى هذه الحسنات وتحبب إليه، لكن عليه أن يختار من العمل ما يطيق، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني هذا الدين وسط بين الغالي والجافي، الغالي الذي يأخذ من العمل ما لا يطيق، والجافي الذي يقول لا نستطيع. فهو على كل حال هذا يخاطب أنه حتى لو عمل بعمل فترة من الزمن ثم انقطع هو خير من الذي لم يعمل بالكلية، ينبغي أن يراعى هذا، لأن الذي لا يعمل بالكلية هو دون الذي يعمل ثم ينقطع، لكن أكمل الأحوال هو أن يعمل ولا ينقطع. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت أختم القرآن كل 3 أيام قبل أن تبدأ الدراسة، وعندما بدأت لم أصبح أختم كل 3 أيام، فهل هذا من الانقطاع ومن الملل، وهل أكمل هذا العمل؟ الأولى أن تلتزم يعني عملا تستطيع أن تداوم عليه، وختم القرآن في كل 3 قد يشق على بعض العاملين، ولو تيسر لك في وقت قد يشق عليك بعد ذلك، ولهذا ينبغي للعاملين أن ينظروا في أحوالهم، هذا طالب نظر إلى وقته في الإجازة ونسي وقت الدراسة، ولربما عمل الرجل العمل في حال العزوبة وينسى ما بعد الزواج، ولربما نظر الرجل إلى صحته وفراغه في حال الشباب ونسي ما بعد ذلك من الكهولة، فعليه أن ينظر إلى وقته وزمنه، ومن الآن ينظر إلى هذه الأعمال بفقه ويختار من العمل ما يستطيع المداومة عليه، ثم يعقد العزم على المداومة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: السيئة تضاعف على حسب الزمان والمكان كما قال بعض أهل العلم، فكيف يكون التوفيق مع أن السيئة بمثلها؟ ما أعرف أن النصوص دلت على المضاعفة في السيئة، وإنما دلت على أنها تعظم، أن السيئات تعظم، ففرق بين المضاعفة وبين أن تعظم السيئة، فالمضاعفة لا تضاعف السيئات، وإنما قد تعظم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، وكثير من الناس لا يضبط أو لا يفرق بين الألفاظ، فيظن أن عظم العمل هو كالمضاعفة، فالمضاعفة غير، فعظم العمل أو عظم الجزاء أو عظم السيئة هو بأن تكون أعظم من سيئة، السيئة أعظم من سيئة، وأما المضاعفة لا، أن تضاعف السيئة أكثر من مرة أو العقوبة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.